شيخ ايش اسمه هنا يقول سم الله، والحديث ايضا في حديث اخر يقول كلوا بسم الله، فمن الناس من يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وايضا ناس اخرين يعني فقه الحديث يقول ان بسم الله الرحمن الرحيم لا يناسب الاكل، لان الرحمه تقتضي الرأفة والسلام وهم ياكلون فلا تقتضيها. ف يعني اول هل صحه الرحمن الرحيم صحيح معه، وهل قولهم هذا لا يتناسب في هذا المقام صحيح؟ هو على شك انه اذا قال بسم الله كفى، وان زاد الرحمن الرحيم فلا باس لا شك، واما قوله انها لا تناسب فالعمر الله انها لمناسبه، ولولا ان ظاهر الادله انها لا تقال لقلنا انها تقال وطلبنا قولها، لان هذا الذي وضع بين يديك الطعام من رحمه الله لا شك، لكن الذي قالوا انها لا تناسب التسميه على الذبيحه، قالوا إذا سميت على الذبيحة قل بسم الله فقط ولا تقول الرحمن الرحيم ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرحمن الرحيم تقتضي الرحمة، وأنت الآن تبي تذبح. نعم، ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهو مقام عبادة لا ينبغي حذرا من أن يكون ذريعة إلى الشرك.